فجمهور المفسرين على أنهم أن السحرة قد قتلهم فرعون. من ذلك ابن عباس رأى. يقول ابن عباس أن أول يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن فرعون أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف هو فرعون. وكذلك قال عبد الله بن عباس عندما قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين، قالوا كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر الليل شهداء. ومثله عن عبيد بن عمير وقتادة ومجاهد والسدي. فالشاهد أن جمهور المفسرين على أنهم قتلوا. أحد العلماء استنبط استنباط جميل، يقول إن الله جل وعلا لما ذكر قصة فرعون مع السحرة في مواضع كالأعراف وفي طه وفي الشعراء كلها سياقها يدل دون النص على أنهم قتلوا، لكن ما فيها أنهم لم يقتلوا. بينما في قصة مؤمن آل فرعون وهو واحد في سورة غافر لما هددوه ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فوقاه الله سيئات ما مكروا. فبين الله جل وعلا أنهم لم يقدروا عليه. فقال إذا كان الله جل وعلا في سورة غافر بين أنهم لم يمسوه بأذى ولم يقدروا عليه وسكت عما يتعلق بالسحرة في عدة مواضع، فالدليل هذا قالوا السياق يفهم منه أنه قتلهم، وخاصة أنه قال بذلك أئمة من الصحابة كما ذكرت ابن عباس وغيره من التابعين مجاهد، والله أعلم. وهذا الذي يترجح لدي. نعم. أما ما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنا لم أرجع إليه لكن نقله لأحد الأخوة، فأقول إن كان كما ذكر الأخ فلعل يقول لم يرد نص حديث أو غيره فقد يكون كذلك، لكن سياق الآيات يدل على هذا والله أعلم. ونقف للأذان ونتابع بعد الأذان إن شاء الله.